قناة مكملين على برنامجزلو تقدم الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة منوعات في لغة الضاد، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة القرآن فوزتي بالمعالي عن جدارة، من كتاب الله صوتي كل ألوان الحضارة. لغة القرآن منوعات في لغة الضاد، الأعداد والتقديم مهاهن، كل ألوان الحضارة. أنت نور سرمدي في دجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. أنت نور سرمدي في دجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. شاعر وقصيدة. الشاعر أحمد مطر. ولد أحمد مطر في مطلع الخمسينات في قرية التنومة، إحدى نواحي شط العرب في البصرة، وعاش فيها مرحلة الطفولة قبل أن تنتقل أسرته وهو في مرحلة الصبا لتقيم عبر النهر في محلة الأصمعي. وفي سن 14 بدأ أحمد مطر يكتب الشعر، ولم تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل والرومانسية، لكن سرعان ما تكشفت له خفايا الصراع بين السلطة والشعب، فألقى بنفسه في فترة مبكرة من عمره في دائرة النار، حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت ولا على ارتداء ثياب العرس في المأتم، فدخل المعترك السياسي من خلال مشاركته في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائده من على المنصة. وكانت هذه القصائد في بدايتها طويلة تصل إلى أكثر من 100 بيت، مشحونة بقوة عالية من التحريض، وتتمحور حول موقف المواطن من سلطة لا تتركه ليعيش. ولم يكن لمثل هذا الموقف أن يمر بسلام، الأمر الذي اضطر الشاعر في النهاية إلى توديع وطنه ومرابع صباه والتوجه إلى الكويت هاربا من مطاردة السلطة. وفي الكويت عمل في جريدة القبس محررا ثقافيا، وكان آنذاك في منتصف العشرينات من عمره، حيث مضى يدون قصائده التي أخذ نفسه بالشدة من أجل ألا تتعدى موضوعا واحدا، وإن جاءت القصيدة كلها في بيت واحد. وراح يكتنز هذه القصائد وكأنه يدون يومياته في مفكرته الشخصية، لكنها سرعان ما أخذت طريقها إلى النشر، فكانت القبس الثغرة التي أخرج منها رأسه، وباركت انطلاقته الشعرية الانتحارية، وسجلت لافتاته دون خوف، وساهمت في نشرها بين القراء. وفي رحاب القبس عمل الشاعر مع الفنان ناجي العلي، ليجد كل منهما في الآخر توافقا نفسيا واضحا، فقد كان كلاهما يعرف غيبا أن الآخر يكره ما يكره ويحب ما يحب، وكثيرا ما كان يتوافقان في التعبير عن قضية واحدة دون اتفاق مسبق، إذ أن الروابط بينهما كانت تقوم على الصدق والعفوية والبراءة وحدة الشعور بالمأساة ورؤية الأشياء بعين مجردة صافية بعيدة عن مزالق الأيديولوجيا. وقد كان أحمد مطر يبدأ الجريدة بلافتاته في الصفحة الأولى، وكان ناجي العلي يختمها بلوحته الكاريكاتيرية في الصفحة الأخيرة. ومرة أخرى تكررت مأساة الشاعر، حيث أن لهجته الصادقة وكلماته الحادة ولافتاته الصريحة أثارت حفيظة مختلف السلطات العربية تماما مثلما أثارتها ريشة ناجي العلي، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بنفيهما معا من الكويت، حيث ترافق الاثنان من منفى إلى منفى، وفي لندن فقد مطر صاحبه ليظل بعده نصف ميت، وعزاؤه أن ناجي العلي ما زال معه نصف حي لينتقم من قوى الشر بقلمه. ومنذ عام 1986 استقر أحمد مطر في لندن يمضي الأعوام الطويلة بعيدا عن الوطن. يحمل ديوان الشاعر أحمد مطر اسم اللافتات مرقما حسب الإصدار، لافتات واحد، لافتات اثنان إلى آخره، وللشاعر شعبية كبيرة وقراء كثر في العالم العربي. ومن أشعاره اخترنا لكم هذه الأبيات: الغرب يبكي خيفة إذا صنعت لعبة من علبة الثقاب، وهو الذي يصنع لي من جسدي مشنقة حبالها أعصابي. والغرب يرتاع إذا أذعت يوما أنه مزق لي جلبابي، وهو الذي يهيب بي أن أستحي من أدبي وأن أذيع فرحتي ومنتهى إعجابي إن مارس اغتصابي. والغرب يلتاع إذا عبدت ربا واحدا في هدأة المحراب، وهو الذي يعجن لي من شعرات ذيله ومن تراب نعله ألفا من الأرباب، ينصبهم فوق ذرى مزابل الألقاب لكي أكون عبدهم وكي أؤدي عندهم شعائر الذباب. وهم سيضربونني إذا أعلنت عن إضرابي، وإن ذكرت عندهم رائحة الأزهار والأعشاب سيصلبونني على لائحة الإرهاب. رائعة كل فعال الغرب والأذناب، أما أنا فإنني ما دام للحرية انتسابي فكل ما أفعله نوع من الإرهاب. هم خربوا لي عالمي فليحصدوا ما زرعوا، إن أثمرت فوق فمي وفي كريات دمي عولمة الخراب. ها أنا ذا أقولها، أكتبها، أرسمها، أطبعها على جبين الغرب بالقبقاب. نعم أنا إرهابي، زلزلة الأرض لها أسبابها، إن تدركوها تدركوا أسبابي. لن أحمل الأقلام بل مخالبي، لن أشحذ الأفكار بل أنيابي، ولن أعود طيبا حتى أرى شريعة الغاب بكل أهلها عائدة للغاب. نعم أنا إرهابي، أنصح كل مخبر ينبح بعد اليوم في أعقابي أن يرتدي دبابة، لأنني سوف أدق رأسه إن دق يوما بابي. من نوادر العرب. نوادر العرب. أهلا بكم. الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي بنى مدينة واسط في العراق، مدينة الكوت حاليا، وسماها واسط لموقعها الوسطي بين البصرة والكوفة والأهواز حتى يتمكن من إحكام قبضته على فتن الخوارج. وعندما أتم بناءها عام 86 للهجرة جلس في الصحن وسأل حاشيته عن رأيهم في قبته. قالوا: ما بني لخلق قبلك مثلها. فقال: فإن فيها مع ذلك عيبا، فهل فيكم مخبري به؟ لم يرى أحد فيها عيبا، فأمر بإحضار رجل من الخوارج كان قد رمى به في السجن مقيدا. فلما أحضر في قيوده قال له الحجاج: أراك سمينا. فأجابه: الخفض والدعة والقيد والرتعة وقلة التعتعة، ومن يكن ضيف الأمير يسمن. فسأله الحجاج: كيف ترى قبتي هذه؟ قال: أرى قبة ما بني لأحد مثلها، إلا أن بها عيبا، فإن أمنني الأمير أخبرته به. أمنه الحجاج. فأضاف الرجل: بنيت في غير بلدك لغير ولدك، لا تتمتع بها ولا تنعم، فما لما لا يتمتع به من طيب ولذة. قال الحجاج: ردوه فإنه صاحب الكلمة الخبيثة. قال الرجل: أصلح الله الأمير، إن الحديد قد أكل لحمي وبرى عظمي. فأمر الحجاج بحمله، فلما حملوه قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فأمر بإنزاله، فلما أنزلوه قال: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فأمر الحجاج بجره، فلما جروه قال: بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فقال الحجاج: أبعدوه عني، فقد غلبني دهاء. وسجن الحجاج في مدينته واسط إبراهيم التميمي. فلما دخل السجن وقف على مكان عال ونادى بأعلى صوته: يا أهل بلاء الله في عافيته، ويا أهل عافية الله في بلائه، اصبروا. ومات في سجنه. وإنما الحجاج كان يلاحق الإمام التابعي إبراهيم النخعي، فنجا ووقع بدله إبراهيم التميمي. وعندما سئل النخعي أين كان مختبئا حين مطاردته من طرف الحجاج، أجاب: حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. الفرق بين الأكفاء والأكفاء. الأكفاء هم الذين على كفاءة عالية، أما الأكفاء فهم الأشخاص المكفوفون، أي فاقد البصر. الفرق بين الكره والكره. وهنا سنستند إلى القرآن الكريم لنعرف الفرق. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا بضم الكاف. أما بفتح الكاف يقول المولى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا بفتح الكاف. إذن في الحالة الأولى كرها بمعنى المشقة المرغوبة المطلوبة من قبل صاحبها، أما في الحالة الثانية كرها بفتح الكاف بمعنى الإكراه أو الإجبار، حيث أن هذا الأمر والتكليف هو تكليف جاء من الخارج وليس من قبل الشخص نفسه. الفرق بين الحلف والقسم. يقول عز من قائل يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقول أيضا لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن الفرق الحلف جاءت 13 مرة وكلها بلا استثناء جاءت بالحلف اليمين الكاذبة، ولذلك فلا يستخدمها المولى تبارك وتعالى في قسمه وتركها للإنسان، أما القسم فيأتي في الأيمان الصادقة إلا قليل. الفرق بين حسب وحسب. حسب أي وفق، أما الحسب فهو النسب، أي عندما نقول حان الآن موعد صلاة العصر مثلا حسب نقول وقتها حسب التوقيت المحلي لمدينة كذا وليس حسب التوقيت المحلي. طويل الشعر. نيروز الربيع بالفارسية. حمزة يقال أنه اسم من أسماء الأسد، ويقال أيضا أنه اسم لشجرة لها طعم مر. ألاء نعم أو هبات أو خيرات. آمل جمع أمل أي رجاء. آمنة مطمئنة يوثق بها ويعتمد عليها أو الأمينة الوادعة. آيات الأدلة أو البراهين أو العلامات. أبية الكريمة التي لا ترضى الذل أبدا. أرجوان صبغ أحمر. أرواح النسيم العليل. أريج الرائحة الطيبة العطرة. إليكم طائفة من الأشعار تحمل الحكم. فإن تسألني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، حريص على ألا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. إذا عقد القضاء عليك أمرا فليس يحله إلا القضاء، فما لك قد أقمت بدار ذل وأرض الله واسعة فضاء. اصبر على الدهر لا تغضب على أحد، فلا ترى غير ما في الدهر مخطوط، ولا تقيمن بدار لا انتفاع بها، فالأرض واسعة والرزق مبسوط. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا. سؤال الحلقة: سؤال هذه الحلقة يقول: ما هو الفرق بين أعتقد وأظن؟ السؤال مرة أخرى: ما هو الفرق بين أعتقد وأظن؟ وفي الختام نشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.